عثمان رضي الله عنه زاد الثالث من أجل أن يقبل الناس البعيدون إلى المسجد ويتأهبوا. فهو إذن سنة من وجهين: من جهة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر باتباع سنة الخلفاء، ورأي عثمان خير من رأينا. من جهة أخرى أن له أصلا في سنة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم. لا لا لا لا يشرع، إلا من هم أن يأتوا، ولم يقل للقريبين أخرجوا، ولأن لو قلنا بهذا بقي ما حول المسجد فضاء. ثم في وقتنا الحاضر الآن كلما بعد البيت عن المسجد قل حضور الساكن إلا ما شاء الله. قال علي رضي الله عنه ترك سنة عثمان، هل صحيح؟ ترك سنة في ايش؟ ما ادري ما ادري، ولكن ان تركه فهو اجتهاد من عذر باجتهاد ما يضر. نعم. شيخ احسن الله اليكم، اذا امر السلطان على قوم يذكر نسبة المسلمين فيهم اميرا غير المسلمين واضح من الكفر البواح، فهل يحق للمسلمين ان يخرجوا عليه؟ لا، يجب على المسلمين ان يناصحوا السلطان، ولكن هل اذا سنحت لهم الفرصه يجوز ان يقتلوه؟ لان لو قتل ما صارت الفوضى التي تكون بقتل السلطان. نعم. بقوله تعالى صراط الذين أنعمت عليهم، هل يمكن أن يفسر بأنهم هم السلف الصالح والذين تبعهم بإحسان، يعني الذين أنعمت عليهم، هل يمكن أن يفسر بهذا؟ قال الله عز وجل في سورة النساء: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. هؤلاء هم الذين أنعم الله عليهم، أربعة أصناف. فقول الصراط الذين أنعمت عليهم يعني صراط هؤلاء البررة النبيون والصديقون والشهداء والصالحين. نعم. الله عز وجل ذكرت أمس أن من يذهب إلى بلاد الكفر وكذا ويرجع من ذكر أوصاف الله وكذا أنه يقرب القول بالكفر، فهل لا بلا ما من هذا؟ هل قلنا هذا؟ قلنا الذي يفتخر سواء راح لبلاد الكفر أو المرح يذهب إذا ما استحل يا شيخ، لم يستحل ولكن افتخر وكذا كما يذكر لذة الخمر وكذا. لا هو مو يفتخر بأنه مثلا افتاح نفسه، لا يفتخر بأنه عصى الله، يعني يكفي هذا؟ يكفي. نعم يكفي، لأن المستحل سواء شرب ولا ما شرب، وسواء افتخر أو لم يفتخر، يعني لو قال الخمر حلال فهو مرتد. نعم. الله يبارك. نعم. أمير الجيش هل يطاع طاعة مطلقة خلافا للسفر أو الأمير من العام؟ أن بعض الناس يقول بالنسبة للحج النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة العصر في كل طريقة، رجح أن لابد من الطاعة، يعني لأن أمر الجيش أمر عسكري. لا أبدا، الأمير الجيش تجب طاعته فيما يتعلق بأمور الجيش. وأما قصة بني قريظة فليس هناك أمير، أمرهم أن يخرجوا وأن لا يصلوا العصر إلا في بني قريظة، ثم حان وقت الصلاة ودار الأمر بين أن يؤخر الصلاة إلى الغروب ويصلوا في بني قريظة أو يصلوا العصر قبل بني قريظة، اختلفوا وكل نحى المنحى الذي يرى أنه واجب عليه، وأخبروا بذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولم يعنف واحدا منهم، لكن المصيب هو الذي صلى في الوقت. نعم. أحسن الله إليك، قول النبي صلى الله عليه وسلم لكل خطوة الزكير الصلاة صدقة. إيش؟ لكل خطوة الزكير الصلاة صدقة. نعم. هل يشترط الطهارة؟ لا، لا يشترط. يشترط الطهارة في أمر أعظم من هذا، وهو أن من تطهر في بيته وخرج إلى المسجد لا يخرجه إلى الصلاة لم يخطو خطوة إلا رفع الله له بها درجة وحط عنه بها خطيئة، وهذه أوفى من الصدقة. نعم. أتابكم الله، من جاء إلى المسجد يريد درس علم أو كذا، هل يأخذ هذا العلم أنه فضل لا، هذا يدخل في قوله من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. ممكن يجمع بينهما؟ يحسن، إذا وجد السببان وجد ما يترتب عليهما. نعم، انتهى. حتى الأم، الأم لسه. نعم. هل بلاد الكفار هل يجب طاعة الرؤساء؟ نعم، في بلاد الكفار يجب طاعتهم في نظام الدولة، إلا المعصية فلا، يعني فلا يجوز الإنسان مثلا أن يتعدى أنظمة المرور أو غير من الأنظمة، لأنك أنت الآن تحت رعايتهم. ولو يخالف الشرع لا لا، ما خالف الشرع لا، لكن ما خالف الشرع عندهم هم ما علينا من شرع، يكون هم عصاة، لكن بالنسبة لنا ما دام لا لم يخالف الشرع وجب علينا أن نطيعه. أما لو خالف الشرع بأن قال لنا احملوا جرار الخمر إلى المكان الفلاني فلا جزاء فلا نطيعه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. نتم شرح حديث الأربعة. أين انتهينا إلى قوله فإنه من يعش منكم فسيا اختلافا كثيرا. نعم. الخلفاء سنة متبعة. نعم. يستفاد من قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنه من يعش منكم فسار اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي، أنه إذا كثرت الأحزاب في الأمة لا تنتمي إلى حزب. هنا ظهر الطوائف من قديم الزمان، خوارج، معتزلة، جهمية، شيعة، بل رافضة، ثم ظهرت أخيرا إخوانيون وسلفيون وتبليغيون وما أشبه ذلك. كل هذه الفرق اجعلها على اليسار وعليك بالأمام، وهو ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. ولا شك أن الواجب على جميع المسلمين أن يكون مذهبهم مذهب السلف، لا الانتماء إلى حزب معين يسمى السلفيين. الواجب أن تكون الأمة الإسلامية مذهبها مذهب السلف الصالح، لا التحزب إلى من يسمى السلفيين. انتبهوا للفرق، هناك طريق سلف وهناك حزب يسمى السلفيين. المطلوب إيش؟ اتباع السلف. لماذا؟ لأن الإخوة السلفيين هم أقرب الفرق للصواب لا شك، لكن مشكلتهم كغيرهم أن بعض هذه الفرق يضلل بعضا ويبدعه ويفسقه، ونحن لا ننكر هذا إذا كانوا مستحقين، لكن ننكر معالجة هذه البدع على بهذه الطريقة. الواجب أن يجتمع رؤساء هذه الفرق ويقولون بيننا كتاب الله عز وجل وسنة رسوله، فلنتحاكم إليهما. لا إلى الأهواء والآراء ولا إلى فلان أو فلان. كل يخطئ ويصيب مهما بلغ من العلم والعبادة، ولكن العصمة في دين الإسلام. فهذا الحديث أرشد النبي صلى الله عليه وسلم فيه إلى سلوك طريق يسلم فيه الإنسان، لا ينتمي إلى أي فرقة إلا إلى طريق السلف الصالح، بل سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والخلفاء الراشدين المهديين. طيب، من فوائد هذا الحديث الحث على التمسك بها، أي سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسنة الخلفاء الراشدين تمسكا تاما، لقوله عضوا عليها في النواجذ. ومن فوائد هذا الحديث التحذير من البدع محدثات الأمور، لأن إيا معناها التحذير، التحذير من محدثات الأمور، لكن في الدين. أما في الدنيا فالمحدث منها إما مطلوب وإما مذموم حسب ما يؤدي إليه من النتائج. فمثلا أساليب الحرب، أساليب الاتصالات، أساليب المواصلات الآن كلها محدثة، كلها محدثة، ما لا لم يوجد لها نوع في مسبة، ولكن منها صالح ومنها فاسد حسب ما تؤدي إليه. فالمحذر منه هو المحدث في إيش؟ في الدين، عقيدة أو قولا أو عملا، كل محذر منه. قال فإن كل بدعة ضلال، فإن كل محدثة بدعة، كل محدثة مهما صغرت أو كبرت فإنها بدعة، هكذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والمراد المحدثة في الدين بدعة. فإن قال قائل كيف نجمع بين هذه الكلية العامة الواضحة البينة أن كل محدثة بدعة، وبين قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. فالجواب من وجهين. الوجه الأول أن معنى قوله صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة، أي من ابتدأ العمل بالسنة، من ابتدأ العمل بالسنة. ويدل لهذا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذكره بعد أن حث على الصدقة للقوم الذين وفدوا إلى المدينة، حث على الصدقة ورقب فيها، فجاء الصحابة كل بما تيسر له، وجاء رجل أظنه من الأنصار بصرة قد أثقلت يده فوضعها في حجر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، أي ابتدأ العمل بسنة ثابتة، ما هو ليس أنه يأتي هو بسنة جديدة بل يبتدئ العمل، لأنه إذا ابتدأ العمل سن الطريق للناس وتأسوا به وأخذوا بما فعل. هذا واحد. الثاني أن يقال من سن في الإسلام سنة حسنة، أي سن الوصول إلى شيء مشروع من قبل، سن الوصول إلى شيء مشروع من قبل، كجمع الصحابة المصحف على المصاحف على مصحف واحد، هذا سنة حسنة لا شك، لأن المقصود من ذلك منع التفرق بين المسلمين وإضلال بعضهم بعض، تضليل بعضهم بعضا. كذلك أيضا جمع السنة وتبويبها وترتيبها هذه سنة حسنة يتوصل بها إلى إيش؟ إلى حفظ السنة. إذا تحمل على الوسائل، من سنة الإسلام سنة حسنة على الوسائل إلى أمور ثابتة شرعا. وجه هذا أننا نعلم أن كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يتناقض، ونعلم أنه لو فتح الباب لكل شخص أو لكل طائفة أن تبتدع في الدين ما ليس منه لتمزقت الأمة وتفرقت. وقد قال الله عز وجل: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وكل بدعة ضلالة، كل بدعة ضلالة. فيستفاد من هذا أن جميع البدع ضلالة، ليس فيها هدى بل هي شر محض، حتى وإن استحسنها من ابتدعها فإنها ليست حسنى بل ولا حسنى. كل بدعة ضلالة. هل استثنى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم شيئا؟ لا، كل بدعة ضلالة. وبناء على هذا يتبين خطأ من قسم البدع إلى خمسة أقسام أو إلى ثلاثة أقسام، وأنه ليس على صواب، لأننا نعلم علم اليقين أن أعلم الناس بشريعة الله من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن أنصح الخلق لعباد الله رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن أفصح الخلق نطقا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن أصدق الخلق خبرا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أربعة أوصاف كلها مجتمعة على الأكمل في قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يأتي من بعده ويقول البدعة ليس ضلالة، البدعة أقسام: حسنة ومباحة ومكروهة ومحرمة. سبحان الله العظيم، يعني لولا إحسان الظن بهؤلاء العلماء لكانت المسألة كبيرة. أن يقسموا ما حكم النبي صلى الله عليه وسلم عليه بأنه ضلالة، يقسموه إلى أقسام: حسن وقبيح. إذن نقول: من ابتدع بدعة وقال إنها حسنة، فإما أن لا تكون بدعة وإما أن لا تكون حسنة قطعا، إما أن لا تكون بدعة وإما أن لا تكون حسنة. أعرفتم؟ ما جواب ميت. أقول: من ابتدع بدعة وقال إنها حسنة، قلنا لا لا لا ولا قبول. ثم ننظر: إما أن لا تكون بدعة وإما أن لا تكون حسنة، إما أن لا تكون بدعة وإما أن لا تكون حسنة. مثال ذلك: قالوا من البدع الحسنة جمع المصاحف في مصحف واحد، ومن البدع الحسنة كتابة الحديث، ومن البدع الحسنة إنشاء الدور لطلاب العلم، وهكذا. فنقول: هذه ليست بدعة، هي حسنة لا شك لكن ليست بدعة، هذه وسيلة إلى أمر إيش؟ مقصود شرعا. نحن لم نبتدع عبادة من عندنا، لكن أمرنا بشيء ورأينا أقرب طريق إليه هذا العمل فعملناه. وهناك فرق بين الوسائل والذرائع وبين المقاصد، واضح يا جماعة؟ لأن جميع الأمثلة التي قالوها حسنة تنطبق على هذا، أنه وسائل إلى أمر مشروع مقصود. واضح؟ طيب يرد علينا الآن، قال جماعة أن الميكروفون اللي يؤدي الصوت إلى البعيد بدعة ولا يجوز العمل به، ماذا نقول؟ نقول هو بدعة حسنة. ليش؟ لأنه يوصل إلى المقصود. وقد اختار النبي صلى الله عليه وسلم للأذان من هو أندى صوته، للأذان من هو أندى صوته لأنه يبلغ أكثر. وقال للعباس في غزوة حنين: نادي يا عباس، لأنه كان صيتا رضي الله عنه. إذن رفع الصوت مطلوب ولا غير مطلوب؟ مطلوب. هذه وسيلة من وسائله. ولهذا لما ركب الميكروفون في هذا المسجد، أول ما ركب على زمن شيخنا عبد الرحمن رحمه الله، خطب في ذلك خطبة وأثنى على هذا، أثنى على الذي أتى به وهو أحد المحسنين رحمه الله، وقال هذا من النعمة. وصدق، هو من النعمة، لأنه وصيلة إلى أمر مقصود. كذلك أيضا الاتصالات. الاتصالات الآن عندك جهاز تحرك فيما تحرك، فيما تتصل بأقصى العالم، بأقصى العالم. هل نقول استعمال هذا الجهاز الهاتف بدعة لا يجوز؟ نعم، لا نقول هذا. لماذا؟ لأن وسيلة، لكن عادل ما نقول إلى خير أو إلى شر. فعلى كل حال يجب أن نعرف الفرق بين ما كان غاية وما كان ذريعة. طيب، فيه أناس مثلا أحدثوا أذكارا يذكرون الله فيها على هيئات معينة، وقالوا إن قلوبنا ترتاح لهذا الشيء، فهل نقول هذا بدعة حسنة أو لا؟ لا، لأنهم أحدثوا في دين الله ما ليس منه. فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يتعبد الله على هذا الوجه وعلى هذا فقط. إذن الواجب علينا أن نقول سمعنا وآمنا وصدقنا بأن كل بدعة ضلالة، وأنه لا حسنة في البدع، تصديقا لمن؟ لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ونقول ما ادعى صاحبه أنه بدعة حسنة فهو إما أن لا يكون حسنا وظنه حسنا، وإما أن لا يكون بدعة. أما أن يكون بدعة وحسن هذا لا يمكن، ويجب علينا أن نؤمن بهذا عقيدة، ولا يمكن أن نجادل أهل الباطل في بدعهم إلا بهذا الطريق، أن نقول كل بدعة ضلالة. فإن قال قائل: ماذا تقولون في قول الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين جمع الناس في قيام رمضان على إمام واحد وخرج يوما من الأيام ليلة من الليالي فوجد الناس يصلون بإمام واحد، قال: نعمة البدعة هذه، نعمة البدعة هذه، فسمها بدعة. أجاب بعض العلماء بأن المراد بالبدعة هنا البدعة اللغوية لا الشرعية، ولكن هذا الجواب لا يستقيم. كيف البدعة اللغوية وهي صلاة؟ والصواب أنها بدعة نسبية بالنسبة لهجران هذا القيام بإمام واحد، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أول من سن القيام بإمام واحد عن التراويح، فقد صلى بأصحابه ثلاث ليال في رمضان ثم تخلف خشية أن تفرض وتركت، وصار الناس يأتون المسجد يصلي الرجل وحده والرجلان جميعا والثلاثة أوزاع. فرأى عمر رضي الله عنه بثاق بسياسته أن يردهم إلى السنة الأولى وهي الاجتماع على إمام واحد، فجمعهم على تميم الدار وأبي بن كعب وأمرهما أن يصلي بالناس 11 ركعة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يزيد في رمضان ولا غيره على 11 ركعة. فيكون قوله نعمة البدعة يعني البدعة النسبية، أي بالنسبة إلى أنها هجرت في عهد في آخر عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وفي عهد أبي بكر وفي أول خلافة عمر. وإلا فنحن نؤمن بأن كل بدعة ضلالة، ثم هذه الضلالات تنقسم إلى بدعة مكفرة وبدعة مفسقة وبدعة يعذر فيها صاحبها، ولكن الذي يعذر صاحبها فيها لا تخرج عن كونها ضلالة، ولكن يعذر الإنسان إذا صدرت منه هذه البدعة عن تأويل وحسن قصد. وأضرب لكم مثلا بحافظين معتمدين موثوقين بين المسلمين وهما النووي وابن حجر. النووي لا نشك أن الرجل ناصح وأن له قدم صدق في الإسلام، ويدل لذلك قبول مؤلفاته، حتى إنك لا تجد مسجدا من مساجد المسلمين إلا ويقرأ في رياض الصالحين، وهذا يدل على القبول. ولا شك أنه ناصح، ولكنه رحمه الله أخطأ في تأويل آيات الصفات حيث سلك فيها مسلك المؤولة. فهل نقول إن الرجل مبتدع؟ نقول قوله بدعة لكن هو غير مبتدع، لأنه في الحقيقة متأول، والمتأول إذا أخطأ مع اجتهاده فله أجر، فكيف نصف بأنه مبتدع وننفر الناس منه؟ والقول غير القائل، قد يقول الإنسان كلمة الكفر ولا يكفر، أرأيتم الرجل الذي أضل راحلته حتى أيس منها واضطجع تحت شجرة ينتظر الموت فإذا بالناقة على رأسه فأخذ بها وقال من شدة الفرح: اللهم أنت ربي، اللهم أنت عبدي وأنا ربك. الكلمة هذه كفر ولا إيمان؟ كفر، لكن هو لم يكفر. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أخطأ من شدة الفرح. أرأيتم الرجل يكره على الكفر قولا أو فعلا فهل يكفر؟ لا، القول كفر والفعل كفر، لكن هذا القائل أو الفاعل ليس بكافر لأنه مكره. أرأيتم الرجل الذي كان مسرفا على نفسه فقال لأهله: إذا مت فأحرقوني وذروني في اليم في البحر، فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا ما عذبه أحد من العالمين. ظن أنه بذلك ينجو من عذاب الله، وهذا شك في إيش؟ في قدرة الله، والشك في قدرة الله كفر. لكن هذا الرجل لم يكفر، جمعه الله عز وجل وسأله: لماذا صنعت هذا؟ قال: خوفا منك أو من عذابك أو كلمة نحوها، فغفر الله له. انتبهوا لهذا المسألة. أما الثاني الحافظ الثاني هو ابن حجر رحمه الله، وابن حجر حسب ما بلغ علمي متذبذب في الواقع، أحيانا يسلك مسلك السلف وأحيانا ينقل نقولات، وأحيانا يمشي على طريقة التأويل التي هي في نظر التحريف. مثل هذين الرجلين هل يمكن أن نقدح فيهما؟ أبدا، لكن لا نقبل خطأهما. خطأهما شيء واجتهادهما شيء آخر. أقول هذا لأنه نبتت نابتة قبل سنتين أو ثلاث تهاجم هذين الرجلين هجوما عجيبا وتقول يجب إحراق فتح الباري وإحراق شخص عن المسلم. أعوذ بالله، كيف يشعر إنسان على هذا الكلام؟ لكنه الغرور والإعجاب بالنفس واحتقار الآخرين واحتقار الآخرين. طيب، البدعة المكفرة أو المفسقة لا نحكم على صاحبها أنه كافر أو فاسق حتى تقوم عليه الحجة، لقول الله تبارك وتعالى: وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. وقال عز وجل: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ولو كان الإنسان يكفر لكان يعذب. وقال عز وجل: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس حجة، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. والآيات في هذا كثيرة، فعلينا أن نبتعد وأن لا نتسرع وأن لا نقول لشخص أتى ببدعة واحدة من آلاف السنن إنه رجل مبتدع. طيب، هل يصح أن ننسب هذين الرجلين وأمثالهما إلى الأشاعرة ونقول هما من الأشاعرة؟ لا، لأن الأشاعرة لهم مذهب مستقل له كيان في الأسماء والصفات والإيمان وأحوال الآخرة. وما أحسن ما كتبه أخونا سفر الحوالي عن ما ذكروه أو عما علم من مذهبه. أكثر الناس لا يفهم من هذا إلا أن المخالفون للسلف في باب الأسماء والصفات، لكن لهم خلافات كثيرة. فإذا قال قائل بمسألة من مسائل الصفات بما يوافق مذهبهم فلا نقول إنه أشعر. أرأيكم لو أن إنسان من الحنابلة اختار قولا للشافعي، هل نقول إنه شافعي؟ لا، لا نقول إنه شافعي. فانتبهوا لهذه المسائل الدقيقة، انتبهوا لها، لا تتسرعوا ولا تتهاونوا باغتياب العلماء السابقين واللاحقين، لأن غيبة العالم ليست قدحا في شخصه فقط بل في شخص وما يحمله من الشريعة، لأنه إذا ساء ظن الناس فيه فإنهم لن يقبلوا ما يقول من شريعة الله وتكون مصيبة على الشريعة أكثر. ثم إنكم ستجدون قوما يسلكون هذا المسلك المشين فعليكم بنصحهم، عليكم بنصحهم. وإذا وجد فيكم من لسانه منطلق في القول في العلماء فانصحوه وحذروه وقول له: اتق الله، أنت لم تتعبد بهذا، وما الفائدة من أن تقول فلان فيه وفلان ما فيه؟ قل هذا القول فيه، هذا القول فيه كذا وكذا غلط، بقطع النطع عن الأشخاص. لكن قد يكون من الأفضل أن نذكر الشخص، لكن لا على سبيل العموم هكذا في المجال، أن نذكر الشخص بما فيه لئلا يغتر الناس به، لأنه ليس كل إنسان إذا ذكرت القول يفهم القائل. فالمسألة أعني ذكر القائل جاء جائز عند الضرورة، وإلا فالمهم إبطال القول الباطل. طيب، ثم قال حديث 29 عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن الله. والله همم عالية. لم يقل أخبرني بعمل أكسب فيه 10، 20، أو 30 أو ما أشبه ذلك، بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار، يعني يكون سببا لدخول الجنة والبعد عن النار. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لقد سألت عن عظيم. والله عظيم، هذه هي الحياة، هذه هي الحياة، أن تدخل الجنة وتبتعد عن النار، هذا هو الفوز والفلاح. قال الله عز وجل: فمن زحزح عن النار ووصل الجنة فقد فاز. ولهذا وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه عظيم. ولكن الحمد لله، وإنه ليسير على من يسره الله عليه. اللهم يسره علينا يا رب العالمين، يسير على من يسره الله عليه. وصدق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فإن الدين الإسلامي مبني على اليسر. قال الله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. مبني على السمح. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه ويبعثهم إلى الجهاد: يسروا ولا تعسر، وبشروا ولا تنفروا، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. وقال: إن هذا الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فهو يسير لكن لمن يسره الله عليه. ثم شرح ذلك فقال: تعبد الله لا تشرك به شيئا. نعم، ارفع صوتك. بين وسائل ايش؟ نعم، كل شيء وجد سببه في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولم يفعله مع عدم المانع فإن تركه سنة. وقولنا مع عدم المانع لئلا يرد قضية بناء الكعبة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يهدم الكعبة ويبنيها على قواعد إبراهيم، لكن ذكر مانعا وهو أن قريشا كانوا حديث عهد بكفر. فهذه هي القاعدة. نعم، إيش؟ نعم، هذا لم يوجد سبب في عهد الرسول. في عهد النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم النساء ياتين الى المساجد متلفعات من ورطهن محتشمات، وليس هناك انوار تكشفهن، ويخرجن قبل الرجال والرجال ينتظرون حتى تخرج النساء. هذا غير موجود الان. الان في من يترقب ان يدخل المسجد ليرى النساء. فهذه الحواجز لا شك انها من الوسائل لدرء الفتنة. نعم، ارفع يدك. لا ما انت. صحيح، اي نعم، يسر لي ما عموما المراد يسر لي. قال موسى عليه الصلاة والسلام: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. هل يكفي لإقامة الحجة عليهم البيان لهم فقط بدون دعوتهم؟ هل أنت ستبين بدون دعوة؟ لكن مشكلتنا الآن أن بعض العوام، بعض عوام أهل البدع، أنه لا وأيضا هم يثقون بعلماء الضلال الذين عندهم في مقابلتهم. هذه هي المشكلة. أنتم ما جئتم لتقوموا الناس وتقولون فلان في كذا وفلان في كذا، جئتم لطلب العلم. وأنا يعني دائبين، والذي أرى أن لا نلتفت لأحد، بيننا والحمد لله كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا علينا من الناس. نقول الحق ونبطل الباطل، ولا علينا من الناس. نعم. إيش؟ يا أخي ادعو إلى سبيل ربي بالحكمة. أنت انظر لأقرب الطريق إلى تحقيق السنة وإبطال البدعة. وكل إنسان عاقل ينزل الأشياء بمنازلها، والأحوال تختلف، والأشخاص يختلفون، والأزمان والأماكن تختلف، والبدعة تختلف أيضا. انتهى الوقت. طيب نرجع للحديث. يقول قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: تعبد الله لا تشرك به شيئا، أي تذل. تعبد بمعنى تتذلل له بالعبادة حبا وتعظيما. انتبه، تعبد أي تذلل، مأخوذ من قولهم طريق معبد أي ممهد ومهيئ للسير عليه. لا تعبد الله، لا تعبد الله وأنت تعتقد أن لك الفضل على الله فتكون كما قال الله فيهم: يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي أسلامكم. هذا وهم لم يمنوا على الله، على الرسول فقط. اعبد الله عز وجل تذللا له، محبة وتعظيما. فبالمحبة تفعل الطاعة، وبالتعظيم تترك المعاصي. نعم. لا تشرك به شيئا، أي شيء يكون. حتى الأنبياء عجيب يا جماعة. نعم، حتى الأنبياء، بل الأنبياء ما جاءوا إلا لمحاربة الشرك. لا تشرك به شيئا، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا. والعبادة لها شروط نذكرها إن شاء الله في الفوائد. قال: وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت، هذه أركان الإسلام الخمسة وقد مرت. نعم. ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير. أبواب أي مسائل، أبواب تستعمل بالباب الذي يفتح للداخل والخارج، وتستعمل في المسائل. ومن هذا قول العلماء في مؤلفات: هذا الباب في كذا وكذا. وقول المحدثين: لا يصح في هذا الباب شيء، أي في هذه المسألة شيء. فقول أبواب الخير أي مسائل الخير. ألا أدلك على أبواب الخير أي مسائله. ويجوز أن يكون من ربها الباب المعروف الذي يكون منه الدخول والخروج. ألا أدلك على أبواب الخير، الجواب نعم، الجواب بلى، لكن حذف للعلم فيه لأنه لا بد أن يكون الجواب بلى. قال: الصوم جنة. الصوم جنة أي مانع يمنع صاحبه في الدنيا ويمنع صاحبه في الآخرة. أما في الدنيا فإنه يمنع صاحبه من تناول الشهوات الممنوعة في الصوم، ولهذا ينهى الصائم أن يقابل من اعتدى عليه بمثل ما اعتدى عليه، حتى أنه إذا سابه أحد أو شاتمه يقول إني صائم. هو أيضا جنة من النار، يقيك من النار يوم القيامة. والصوم معروف التعبد لله تعالى بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، الصدقة مطلقا سواء الزكاة الواجبة أو التطوع، وسواء كان قليلة أو كثيرة، تطفئ الخطيئة أي خطيئة بني آدم وهي المعاصي كما يطفئ الماء النار، والماء يطفئ النار بدون تردد. فشبه النبي صلى الله عليه وسلم الأمر المعنوي بالأمر الحسي. وصلاة الرجل في جوف الليل هذه معطوفة على قوله الصدقة، يعني وصلاة الرجل في جوف الليل تطفئ الخطيئة. وجوف الليل وسطه كجوف الإنسان تطفئ الخطيئة. ثم تلا صلى الله عليه وعلى آله وسلم تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون. تلا أي قرأ تتجافى جنوبهم عن المضاجع، هذا في وصف من؟ وصف المؤمنين. تتجافى عن المضاجع أي أنهم لا ينامون، يدعون ربهم خوفا وطمعا. كيف خوفا وطمعا؟ نعم، إن ذكروا ذنوبهم خافوا، وإن ذكروا فضل الله طمعوا، فهم بين الخوف والرجاء. ومما رزقناهم ينفقون، من هنا إما أن تكون للتبعير والمعنى ينفقون بعض، أو للبيان والمعنى ينفقون مما رزقهم الله قليلا كان أو كثيرا. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. استشهد النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الآية على فضيلة قيام الليل، تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون. ثم قال ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سناده، ثلاث أشياء. ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت بلى يا رسول الله. قال رأس الأمر الإسلام، أمر الإنسان الذي من أجله خلق رأسه الإسلام، أن يسلم لله تعالى ظاهرا وباطنا بقلبه وجوارحه. رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة، والمراد الصلوات الخمس. عمود الإسلام الصلوات، وعمود الخيمة ما تقوم عليه، وإذا أزيل سقطت. وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. ذكر الجهاد أنه ذروة السنام لأن الذروة أعلى الشيء، وبالجهاد يعلو الإسلام، فجعله ذروة سنام الأمر. قال الله تعالى ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. وقال عز وجل فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم. وقول الجهاد يعني في سبيل الله عز وجل. ومتى يكون الجهاد في سبيل الله؟ بينه الرسول صلى الله عليه وسلم أتم بيان، فقد سئل عن الرجل يقاتل حمية ويقاتل الشجاعة ويقاتل يرى مكانه، أي ذلك في سبيل الله؟ قال من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. انتبه، هو لم يجب عن الثلاثة هذه الذي سئل عنها، بل ذكر عبارة عامة، من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. نعم، وذروة سنامه الجهاد. نعم، ثم قال ألا أخبرك بملاك ذلك كله، ملاك الشيء ما يملك به، ما يملك به بملاك ذلك أي ما تملك به كل هذا. قال نعم، قلت بلى يا رسول الله. قال فأخذ بلسانه وقال كف عليك هذا. أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بلسانه أي بلسان نفسه وقال كف عليك هذا، يعني لا تطلقه في القيل والقال. وقد مر علينا من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. كف عليك هذا، لا تتكلم إلا بخير. قال قلت يا رسول الله، قلت يا رسول الله، لا قلت يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون بما تكلموا به. الجملة خبرية لكنها استفهامية، والمعنى أئنا لمؤاخذون بما تكلموا به، يعني أن معاذا تعجب كيف يؤاخذ الإنسان بما يتكلم به. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم حثا له على أن يفهم، قال له ثكلتك أمك يا معاذ، ثكلتك أي فقدتك. وهذه الكلمة يقولها العرب للإغراء والحث، ولا يقصدون بها المعنى الظاهر وهو أن تفقده أمه، لكن يقصدون بها الحث والإغراء. وقال بعض العلماء إن هذه الجملة على تقدير شرط، والمعنى تكلتك أمك يا معاذ إن لم تكف لسانك، ولكن المعنى الأول أوضح وأظهر، وأنها تدل على الإغراء والحث. ولهذا خاطبه بالندى فقال يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد وأسنانهم؟ يكب الناس في النار على وجوههم إلا الحصائد. وقوله أو قال على مناخرهم شك من الراوي، إلا حصائد ألسنتهم أي ما يحصلون بألسنتهم من الأقوال. فاقتنع معاذ لما قال هذا الكلام، عرف أن ملاك الأمر كله هو كف اللسان، كف اللسان، لأن اللسان قد يقول الشرك وقد يقول الكفر وقد يقول الفحشاء، يعني ليس له حد. في هذا الحديث فوائد، منها حرص الصحابة رضي الله عنهم على العلم، ولهذا يكثر منهم سؤال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن العلم. ولكن هل سؤالهم رضي الله عنهم لمجرد أن يعلموا بالحكم أو لأجل أن يطبقوا؟ الثاني، عكس ما يفعله بعض الناس اليوم، يسأل ليعرف الحكم فقط ثم هو بالخيار إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل. وهذا غلط، اجعل غايتك من العلم العمل به دون الاطلاع على أقوال الناس. ولهذا تجد بعض الناس يسأل هذا العالم عرف ما عنده، ثم يذهب يسأل عالم آخر وثالثا ورابعا، لأنه لا يريد العمل بالعلم بل يريد الاطلاع فقط. وهذا غلط، لا تسأل عن العلم إلا لهدف واحد وهو العمل. ومن فوائد هذا الحديث علو همة معاذ بن جبل رضي الله عنه، حيث لم يسأل عن أمور الدنيا بل عن أمور الآخرة، عمل يدخل الجنة ويبعدني من النار. وجدير به رضي الله عنه أن يكون بهذه المنزلة العالية، لأنه أحد فقهاء الصحابة، ولأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعثه إلى اليمن داعيا ومفتيا وحاكما، فهو رضي الله عنه من أفقه الصحابة. ومن فوائد هذا الحديث إثبات الجنة والنار، والإيمان بهما أحد أركان الإيمان الستة كما سبق. ومن هذا الحديث ومن فوائد هذا الحديث أن العمل يدخل الجنة ويباعد عن النار، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أقره على هذا. وهنا يقع إشكال، وهو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لن يدخل أحد الجنة بعمله، قال ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته. فكيف يجمع بين هذا الحديث وبين النصوص الأخرى الدالة على أن الإنسان يدخل بعمله الجنة؟ أجاب العلماء رحمهم الله فقهاء الإسلام أطباء القلوب والأبدان ممن علمهم الله ذلك، قالوا ألبى لها معنيا، تارة تكون للسببية وتارة تكون للعوض، ألبى لها معنيا، تارة تكون للسببية وتارة تكون للعوض. فإذا قلت بعت عليك هذا الكتاب بدرهم، هذه العوض. وإذا قلت أكرمتك بإكرامك إياه، هذه السببية. فالمنفي هو باء العوض، والمثبت باء السببية. فقال معنى قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لن يدخل أحد الجنة بعمله، أي على أن ذلك معاوضة، لأنه لو أراد الله عز وجل أن يعاوض العباد بأعمالهم وجزائهم لكانت نعمة واحدة تقضي على كل ما عمل، تقضي على كل ما عمل. واضرب مثلا بنعمة النفس، نعمة النفس هذه نعمة عظيمة لا يعرف قدرها إلا من ابتلي بضيق النفس. واسأل من ابتلي بضيق النفس ماذا يعانون من هذا. الصحيح الذي ليس مصابا بضيق النفس لا يجد كلفة في التمتع بهذه النعمة، ينفس وهو يتكلم، ينفس وهو يأكل، ولا يحس بشيء. هذه النعمة لو عملت أي عمل من الأعمال لا تقابلها، لأن هذه نعمة مستمرة دائما. بل نقول إذا وفقت للعمل الصالح فهذا نعمة، فقد أضل الله عن ذلك أمما. وإذا كان نعمة يحتاج إلى شكر، وإذا شكرت فهي نعمة تحتاج إلى شكر آخر. ولهذا قال الشاعر إذا كان شكري نعمة الله نعمة علي له في مثلها يجب الشكر، فكيف بلوغ الشكر إلا بفضله وإن طالت الأيام واتصل العمر. واضح؟ إذن الجمع بين الباء في قوله لن يدخل أحد الجنة بعمله، وقوله يدخلون الجنة، أو كقوله تعالى جزاء بما كنتم تعملون وما أشبه ذلك. نقول الباء لها معنيان، المعنى الأول أن تكون العوض، والثاني أن تكون للسببية، والمنفي أن تكون الباء للعوض. خمس دقائق أسئلة. نعم وليد. لو قال قال يا شيخ لماذا لا تكون من الحديث أيضا سنة مثلا سنة حسنة على تخصيص الحديث الأول كل بدعة ضلالة؟ ما يمكن، ما دمنا عرفنا معنى ما يمكن نجمع بينهما على إيش؟ لتخصيص حملنا الحديث والسلف سنة حسنة، ما دام السبب معروف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك بسبب اتيان هذا الرجل بالصبر، ولا يمكن يقول كل بدعة ضلالة ويحذر من البدع حتى في خطب الجمعة ويدخلها التخصيص، ما يمكن. نعم شيخ أحسن الله إليكم، إذا كان الوسائل مقتلعة والغايات ثابتة في أصل الشرع، هل يبرر الوسائل المقتلعة الغاية ثابتة؟ نعم، ما لم تكن الوسيلة حراما، إن كانت حراما بذاتها في حرام، وأما إذا كانت من الأمور الذي المباحة في حد ذاتها فلها حكم ما كانت وسيلة له. ولذلك لو كان إنسان يريد أن يتوضأ ولم يجد ماء إلا بدراهم نقول لهم شراء الماء الآن واجب. نعم جزاكم الله خير يا شيخ، كيف يعامل الداعي او العالم الذي عنده يعني مثلا يعني نقطه من البدع، عنده شيء من البدع بس في غير هذا مثلا يكون يعني موافق من اهل السنه والجماعه، كيف يعامل الناس يا جماعه الناس؟ كيف ايش؟ كيف يتعامل المسماه؟ نعم يقبل الحق ويرد الباطل، ولكن إذا كان حيا أمكنه أن يتكلم معه بالمجادلة والمناظرة والحق واجب يجب اتباعه. لكن يعني للإنسان أن يمشي معه بهذا المشي المعنوي أن يكون معه في الدعوة ويكون معه في تعليم العلم. هذه سؤال جيد، وعلى كل حال المبتدع إذا خيف أننا إذا تابعناه في الحق اغتر الناس به وأخذوا بكل ما يقول فهنا نتجنبه، والحق موجود في غيره والحمد لله. وأما إذا كنا لا نخشى هذا فالواجب قبول الحق من أي إنسان. وإن لم يكن يوجد في غيره، في بعض البلدان يكون الذين إلى أهل السنة وعلم علم ونشاط في الدعوة يكون قليل، فماذا يفعل في هذا الحال؟ هذه تحتاج إلى نظر خاص، يعني يتقي الله إنسان ربه، يتقي الإنسان ربه بقدر ما يستطيع. نعم غاني قول النبي عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، أحسن الله عملك بالنسبة للخلفاء الراشدين، ألا يكون سنته هي المقصورة؟ يعني لا يكون هناك خليفة راشد إلا هؤلاء الأربع لأن غيرهم سنة غير مقتبة. لكن هذا الحالي لكن هذا أمس في الشرح، إن هل المراد الخلفاء الرسول بأعيانهم أو بأوصافهم؟ لكن ذكرنا تربيح كثير من السلف. نعم ذكرنا أن كثير من السلف عد عمر بن عبد العزيز. نعم نعم عد عمر بن عبد العزيز من الخلفاء الراشدين، فهل تكون سنة؟ يعني هذا نعم بأمر الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن في الغالب أنك ما تجد لهؤلاء سنة تخالف الآخرين في الغالب. نعم نعم توزع أوراق في تحذير بعض العلماء اللي يخرجوها لأنه يفسر الفضائيات. إيش؟ يعني هل يجوز شخص يوزع من هذا الورق أو يحذر العوام من هؤلاء العلماء خاصة إذا كان عندهم أخطاء في العقائد؟ لابد من هذا، وماذا يصنع الإنسان؟ يخلي الناس يتكلمون بالفضائيات ما يريدون، ومشكلة الفضائيات الآن غزت الناس في عقل بيوتهم وجاءت هذا اللي أخرث وأخرث وهي الإنترنت، هذه مدمرة للأخلاق وللعقائد، لأن يجد الشيء مكتوبا يستطيع ينسخه، مشكلة حقيقة. نسأل الله الثبات. الواقع أن الأمة الإسلامية الآن في محنة، سلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد فقد سبق الكلام على أول حديث معاذ بن جبل وانتهينا إلى قوله كف عليك هذا. نعم فوائد. طيب مثلا من الفوائد أن علو مهمة الصحابة رضي الله عنهم، أليس كذلك؟ وغير يلا سعد من الذي سمح عده رؤوس الفوائد، نستعين بالله عز وجل ونكمل من فوائد هذا الحديث أن هذا السؤال الذي قام به معاذ سؤال عظيم، لأنه في الحقيقة هو سر الحياة سر الحياة والوجود. فكل موجود في هذه الدنيا من بني آدم أو من الجن غايته إما الجنة وإما النار. فلذلك كان هذا السؤال عظيما. ومن فوائد هذا الحديث أن هذا وإن كان عظيما فهو يسير على من يسره الله عليه. ومن فوائده أنه ينبغي للإنسان أن يسأل الله تعالى التيسير، أن يسر أموره في دينه ودنياه، لأن من لم يسر عليه فإنه يصعب عليه كل شيء. ومن فوائد هذا الحديث ذكر أركان الإسلام الخمسة في قوله تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤدي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. ولم يذكر الرسالة، لأن عبادة الله تتضمن الرسالة، إذ لا يمكن أن يعبد الإنسان ربه إلا بما شرع نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من فوائد هذا الحديث أن أعلى المهمات، أن أغلى المهمات وأعلى الواجبات عبادة الله وحده لا شريك له، التوحيد. ومنها من فوائد هذا الحديث فضل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في التعليم، حيث يأتي بما لم يتحمل السؤال، لقوله ألا أدلك على باب الخير. وهذا من عادته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أنه إذا دعت الحاجة إلى ذكر شيء يضاف إلى الجواب أضافه. مثال ذلك، سئل عن ماء البحر أنا أتوضأ به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم في البحر هو الطهور ماؤه الحين ميتته. الطهور ماؤه هذا جواب السؤال، الحين ميتته زائد. لكن لما كان الناس في البحر يحتاجون إلى الأكل بين لهم أن ميتتهم حلال. وقد عاد قوم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقالوا إنه إذا سئل عن المسألة أتى بمسائل كثيرة، فأجاب عن ذلك بعض تلاميذه وقال إن هذا من جوده وكرمه في بذل العلم، واستشهد بقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في البحر هو الحل ميتته أو هو الطهور ماؤه الحل ميتته، وهو لم يسأل إلا عن الوضوء بماء البحر. ومن فوائد هذا الحديث أن الصوم جنة، وسبق معناها في الشرح. وبناء على هذا فمن لم يكن صومه جنة له فإنه ناقص. ولهذا يحرم على الإنسان تناول المعاصي في حال الصوم. ولكن هل تبطل الصوم أو لا؟ يعني المعاصي في الصيام هذه محرمة، والصوم لم يفد، فهل إذا فعلها الإنسان يبطل صومه؟ فالجواب إن كان هذا المحرم خاصا بالصوم أفسد الصوم، وإن كان عاما لم يفسده. مثال الأول، يحرم على الصائم الأكل والشرب، فلو أكل أو شرب أجب فسد صومه. يحرم على الصائم وغيره الغيبة، ذكرك أخاك بما يكره، فلو اغتاب الصائم أحدا تحرم غيبته لم يفسد صومه، لأن هذا النهي لا يختص بالصوم. هذه القاعدة عند جمهور أهل العلم. وقال بعض أهل العلم إذا أتى الصائم بما يحرم ولو على سبيل العموم فسد صومه، واستدل بقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. لكن ما ذهب إلى الجمهور أصح. والحديث إنما أراد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم به أن يبين الحكمة من الصوم، لا أن يبين فساد الصوم بقول الزور والعمل بالزور والجهل. ومن فوائد هذا الحديث أن الصدقة تطفئ الخطيئة، ففيه الحث على الصدقة. إذا كثرت خطاياك فأكثر من الصدقة فإنها تطفئ الخطيئة. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كل امرئ في ظل صدقته يوم القيامة. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله إمام عادل، إلى أن قال: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. ومعنى الحديث أنه في يوم القيامة ليس هناك شجر ولا مغارات ولا جبال ولا بناء يستغل به الناس، إلا الظل الذي يخلقه الله عز وجل فيظل به عباده، وهو إما ظل العرش كما قيل به أو غيره. المهم أنه لا يجوز أن نعتقد أن المعنى ظل الله نفسه، فإن الله تعالى نور السماوات والأرض وحجابه النور. والظل يقتضي ثلاثة أشياء: متظلل عنه، وظل، ومظلل. ما هو الأعلى منها؟ المظلل عنه. ولا يمكن أن يكون الله أن يكون فوق الله شيء، يكون الله هو الوسط بين الشمس وبين العباد، هذا شيء مستحيل. وليس هذا من باب التأويل كما قيل به، قالوا هذا تأويل، لأن جوابا على هذا من وجهين. الوجه الأول أن التأويل إذا دل عليه الدليل فلا مانع، فهم السلف أول المعية بالعلم، خوفا من أن يظن أن المعية بالذات في نفس الأرض. وأول الفقهاء قول الله عز وجل: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، بأن المراد إذا أردت أن تقرأ. فالتأويل الذي دل عليه الدليل ليس تحريفا بل هو التفسير، تفسير الكلام. والتأويل المذموم هو التحريف، أن يصرف الكلام عن ظاهره إلى معنى يخالف الظاهر بلا دليل. من فوائد هذا الحديث أن الخطيئة فيها شيء من الحرارة، لأنه يعذب الإنسان عليها بالنار، والماء فيه شيء من البرودة. ولهذا شبه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بالماء يطفئ النار. ومنها حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم، وما أكثر ما يمر علينا حسن تعليمه صلوات الله وسلامه عليه، لأن حسن تعليمه من تمام تبليغه، وذلك بقياس الأشياء المعنوية على الأشياء الحسية، تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء الماء. ومن فوائد هذا الحديث الحث على صلاة الليل، وبيان أنها تطفئ الخطايا كما يطفئ الماء النار. ومن فوائد هذا الحديث استدلال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالقرآن، مع أن القرآن يزيل العلم، لكن القرآن يستدل به لأنه كلام الله مقنع لكل أحد. ولهذا تلها الآية ثم تلات الرياف جنوبه. فإن قال قائل: لم يذكر في الحديث أنه استعاذ بالله من الشيطان الرجيم، وقد قال الله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إلى آخره. فالجواب أن هذه الآية لا يراد بها التلاوة، وإنما يراد بها الاستدلال. والآية الكريمة إذا قرأت القرآن، يعني التلاوة. وأحاديث كثيرة من هذا النوع يذكر فيها الاستشهاد بالآيات، ولا يذكر فيها الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم. كثير من الإخوة إذا أرد يقرأ قال قال الله عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنا أنزلناه في ليلة القدر. شوف كيف خلص، لأن لما قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أدخل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم في مقول القول، وهذا غلط. وإذا كان ولا بد أن تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فقلها قبل، قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تعالى. ولكن الذي مر علينا كثيرا أن ما قصد به الاستدلال فإنه لا يتعود فيه بخلاف ما قصد به التلاوة. والآية ظاهرة، إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله. ومن فوائد هذا الحديث فضيلة أولئك القوم الذين تتجافى جنوبهم عن المضاجع، ولكن بأي شغل يشتغلون؟ بالصلاة، يدعون ربهم خوفا وطمعا. وليس الذين تتجافى جنوبهم عن المضاجع في اللهو واللغو والحرام، فإن هؤلاء بقاؤهم ساهرين إما مكروه وإما محرم حسب ما يشتغلون به. ومن فوائد الحديث من الآية التي استشهد بها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه ينبغي للإنسان أن يكون عند دعوة الله عز وجل خائفا راجيا، يقول يدعون ربهم خوفا وطمعا. وهنا نسأل، هل المراد دعاء العبادة أو دعاء المسألة أو كلاهما؟ كلاهما. فأنت إذا عبدت الله كن خائفا راجيا، تخاف أن لا يقبل منك، كما قال الله عز وجل والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، أي خائفة أن لا يقبل منهم. ولكن أحسن الظن بالله. أيضا كن راجيا ربك عز وجل حتى تسير إلى الله بين الخوف والرجاء. وهذه مسألة اختلف فيها أهل السلوك أو أرباب السلوك، هل الأولى أن يغلب الإنسان جانب الرجاء أو الأولى أن يغلب جانب الخوف، أو في ذلك تفصيل؟ هل الأولى أن يغلب جانب الرجاء أو جانب الخوف، أو يجعلهما سواء؟ فقال الإمام أحمد رحمه الله ينبغي أن يكون خوفه ورجاؤه واحدا، فأيهما غلب هلك صاحبه. وقال بعض أهل العلم ينبغي عند الموت أن يغلب جانب الرجاء، وفي حال الصحة جانب الخوف. قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. أما في حال الصحة فيغلب جانب الخوف لأجل أن يحمله خوفه على الاستقامة. وقال بعض أهل العلم في حال فعل الطاعة يغلب جانب الرجاء، وفي حال الهم بالمعصية يغلب جانب الخوف. وهذا حسن. وجه الأول أنه في حال الطاعة يغلب جانب الرجاء هو أنه يقول إن الذي من علي بهذه الطاعة سيمن علي بقبوله، فيجعل منة الله عليه بها دليلا على منة الله عليه بقبولها، ويغلب جانب الرجاء ويقول قمت بما أمرت به وأرجو من الله الثواب. أما إذا هم بالمعصية فيغلب جانب الخوف لئلا يقع في المعصية. وهذا القول من حيث المعنى أحسن الأقوال، لكن مع ذلك لا نحكم به على كل فرد، إذ قد يعرض الإنسان حالات يغلب فيها الرجاء وحالات يغلب فيها الخوف. لكن نحن نتكلم عن الخوف والرجاء من حيثهما لا باعتبار كل واحد. ومن فوائد الحديث في ضمن الآية فضيلة الإنفاق مما رزق الله العبد من لقوله ومما رزقناهم ينفقون. وهل المراد الرزق الطيب أو مطلق الرزق أو مطلق الرزق؟ الآية مطلقة، ولكن من اكتسب مالا محرما أو أنفق مالا محرما فلا مدح، لا مدح له. واحد سرق مال وراح يتصدق به ما يستقيم، إنسان تصدق بخنزير لا يستقيم. فعلى هذا نقول المراد بالرزق هنا ايش؟ الرزق الطيب. نعم. من فوائد هذا الحديث، نعم من فوائد هذا الحديث انه نعم ان رأس الامر الاسلام، الامر يعني امر الدنيا والاخرة رأسه الاسلام. فما هو الاسلام؟ فالجواب هو ما بعث به النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم، اذ بعد بعثته لا اسلام الا ما كان على شريعته. انتبه. وعلى هذا فلو سالك سائل هل اليهود مسلمون هل النصارى مسلمون؟ فالجواب لا. فان قلت لا اخطات، وان قلت نعم اخطات. اليهود في حال قيام شريعة التوراة إذا اتبعوها مسلمون، وكذلك النصارى في حال قيام الإنجيل إذا اتبعوه فهم مسلمون. ولهذا في القرآن الكريم ذكر الإسلام لهؤلاء وهؤلاء. وأما بعد بعثة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإن كل من كفر به ليس بمسلم حتى لو قال إني أسلمت. ومن فوائد هذا الحديث أن الصلاة عمود الدين، والعمود لا يستقيم البناء إلا به. وهو دليل يعني يتفرع على هذا أن من ترك الصلاة فهو كافر، من ترك الصلاة فهو كافر. لماذا؟ لأن العمود إذا سقط لم يستقم البناء. وهذا القول هو القول الراجح الذي دل عليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأقوال الصحابة رضي الله عنهم حتى حكي إجماعهم، حكي هذا القول إجماع الصحابة. وهو مقتضى النظر والقياس، إذ كيف يمكن لمؤمن بالله واليوم الآخر أن يحافظ على ترك الصلاة؟ سبحان الله، لا يمكن هذا أبدا. وش عندي إذا لم يصلي؟ ليس عنده شيء. وقد كتبنا هذا في هذا رسالة موجزة والحمد لله، لكنها تضمنت ذكر الأدلة على كفر تارك الصلاة والجواب عن قول من يقول إنه لا يغفر. وليس عند من يقول إنه لا يغفر ليس عندهم دليل إلا نصوص عامة تخص بنصوص كفر تارك الصلاة، أو نصوص قيدت بما لا يمكن مع هذا الطيب أن يترك الصلاة، أو نصوص قيدت بقيود لا يمكن أن يقوم بها الإنسان إلا إذا كان كافرا والعياذ بالله. المهم على كل حال الرسالة هذه ينبغي لكل إنسان أن يقرأها متجردا عن الهوى. وفي ظني أنها لو شاع هذا القول بين الناس لارتدع كثير من الناس عن ترك الصلاة. وأما إذا قيل ترك الصلاة فسق من الفسوق فكثير من الناس لا يبالي أن يكون فاسقا أو مستقيما. ويرى بعض أهل العلم من السابقين واللاحقين أن ترك صلاة واحدة حتى يخرج وقتها بلا عذر كفر، ولكن الذي أرى أنه لا يكفر إلا إذا ترك الصلاة نهائيا. ومن فوائد هذا الحديث أن الجهاد ذروة سنام الإسلام، والذروة هو الشيء العالي، لأنه إذا استقام الجهاد فمقتضاه أن المسلمين يكون تكون كلمة هي العليا، وهذا ذروة الثناء. ولكن يقيد هذا الإطلاق بما إذا كان الجهاد في سبيل الله عز وجل، يتعين هذا، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سئل عن الرجل يقاتل حمية، يعني حمية لقوم وعصبية، ويقاتل شجاعة أي لأنه شجاع، والشجاع يحب القتال، كما أن من اعتاد صيد الطيور والأرانب أحب ذلك. ويقاتل ليرى مكانه، وفي لفظ ويقاتل رياء، أي ذلك في سبيل الله. عجل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا كله وقال من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله، هذا الميزان. ولذلك نجد الذين قاتلوا ممن ينتسبون للإسلام قاتلوا حمية لم ينجح ولن ينجح. ماذا حصل من قتال العرب لليهود؟ حصل الفشل، حصلت الهزيمة، لأنهم لا يقاتلون لتكون كلمة الله للعلم، يقاتلون إيش؟ للقومية العربية. هذه القومية أتدرون ماذا حصل من المفاسد؟ دخل فيهم النصارى واليهود العرب، ما دام مناط الحكم العروبة، يدخل في ذلك اليهود والنصارى والشيوعيين، الشيوعيون غيرهم إذا كانوا عربا. وهل يعقل أن يهوديا أو نصرانيا أو شيوعيا يقاتل لحماية الإسلام؟ أبدا. وخرج الملايين من المسلمين من غير العرب، وصار في نفوسهم شيء، ليش تخرجون من القتال؟ ولهذا صارت الهزيمة والفشل الذي ليس بعده استرداد للعزة والعلو، وإلا قد يكون هزيمة يبتلى الله بها كما حصل في أحد، ولكن استرد المسلمون عزهم وعلوهم. أما نحن فلم نزال في أرجوحة، كان الناس على في عنفوان العروبة كما يقولون، عندهم ثلاث لاءات يسمونها اللاءات الثلاث، لا صلح ولا سلام، نسيت الثالثة، ولا إيش؟ ولا استسلام. الآن اليهودي الخبيث يهود براك جاب خمس لامات لاءات، نعم خمس لاءات، والعرب الآن يلهثون وراءهم يطلبون الصلح، ولكن ما هو حاصل إلا على ثروات العرب وربما دمائهم أيضا. فالمهم أن الجهاد المحمود المفروض المسلمين هو نعم من قاتل لتكون كلمة الله العليا. نعم. ومن فوائد هذا الحديث أن ملاك هذا كله كف اللسان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ألا أخبرك بملاك ذلك كله. ومن فوائده خطورة اللسان، خطورة اللسان من أخطر ما يكون، فإن الإنسان ربما يتكلم بالكلمة من غضب الله لا يلقي لها بالا، يهوي بها في النار كذا وكذا سنوات وهما ألقى لها بالا، يتكلم بكلمة كفر ما يلقي لها بالا فيكفر العلم لو أبتل. ثم خذ الغيبة، الآن الغيبة ملأت المجالس إلا ما شاء الله، وهي من آفات اللسان، الكذب من آفات اللسان، السب مقابلة وجه لوجه من آفات اللسان، النميمة من آفات اللسان وخذ. فإذا حفظ الإنسان لسانه حفظه الله عز وجل. ولهذا جاء في الحديث من يضمني ما بين لحييه وفخذيه أضمن له الجنة. يعني من كف عن الزنا وعن القول المحرم فإنه يدخل الجنة. ومن فوائد هذا الحديث التعليم بالقول وبالفعل، لقوله أخذ بلسانه وقال كف عليك هذا، لم يقل كف عليك لسانك، أخذ بلسانه وقال كف عليك هذا، لأنه إذا حصل الفعل سمعت الأذن، نعم رأت العين، وانطبعت الصورة في القلب بحيث لا ينسى هذا. المسموع ينسى لكن المرئي ما ينسى، يبقى في صفحة الذهن إلى ما شاء الله عز وجل. ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم أحيانا يعلمون الناس بالفعل.